حيث أنها إذا رفعت ذراعيها كما هو مشهور اليوم، وهذه من العادات السيئة المنكرة، ظهر ما تحتها من ملابس مفصلة على قدر جسدها وملونة ومزخرفة، وهي من الزينة المنهية عنها. فالمرأة منهية عن أن تبدي الزينة للأجانب، أما في بيتها فلتفعل ما تشاء، فلتفعل ما تشاء لزوجها أو في حدود محارمها، أما في الخارج فهي منهية عن الزينة. الغرض أننا نقول أن هذا لا علاقة له بالألوان، بأن تتزين المرأة فتلبس الأحمر والأخضر والأصفر ملفتة للأنظار وجاعلة للناس ينظرون إليها، فهي انفلتت من مسألة الألوان وقعت في مسألة الشهرة، وانفلتت من مسألة الشهرة وقعت في مسألة الزينة، لأن الغرض هو أن تتستر بقدر ما يمكنها وأن تبتعد عن الزينة قدر ما تستطيع. فده لئلا يسبق إلى فهم بعض الناس أي شيء قد يفهمونه خطأ من باب ما يجوز وما لا يجوز من الألوان، وسوف يأتي تحديد أكثر بالنسبة للرجال والنساء في أبواب ستر العورة وملابس التي تستر العورة من عدمها في الأبواب القادمة إن شاء الله. كده يبقى وقفنا عند هذا الحد، بعد ذلك في المرة القادمة نتكلم عن هيئات الملابس، هيئات الملابس، ونتكلم عن مسألة لباس الثياب، لباس الثوب الواحد أو الثوبين، وهل يشترط في الثوب أن يغطي العاتق أم لا؟ العاتق اللي هو الكتفين يعني، هل يشترط في الثوب ثوب الصلاة أن يجعل الإنسان منه جزء على عاتقه أم لا؟ إنسان بعض أحيان يصلي ويكون الجو ذو حرارة شديدة كما هو في مثل هذه الأيام أو في مثل أماكن أخرى معينة معلومة، فيكون الجو ذو حرارة شديدة، فلا يستطيع إنسان حتى أن يلبس القميص أو يضع أي شيء، فهل يجوز له أن يصلي بالسراويل أم أنه يلزم أن يضع على عاتقه شيء؟ يعني لازم يكون لابس أي شيء، قميص، فلن، أي حاجة، فهل هذا ضروري أم غير ضروري لقول صلى الله عليه وسلم، لنهي صلى الله عليه وسلم من رجل أن يصلي ليس على عاتقه منه شيء أو ليس على عاتقه منه شيء؟ فبعض أهل العلم منهم الإمام أحمد فهم من الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي عاري الكتفين، وبعضهم وهذا ليس صحيح تشدد أكثر ففهم أن الكتفين بمعنى أن الكتفين كلهم يكونوا مغطيين، يعني ما ينفعش يصلي بحاجة زي الفلنان يعني. وبعض أهل العلم وهم الجمهور ذهبوا إلى أن هذا النهي للتنزيه، أي أنه الأفضل للإنسان أن يغطي كتفيه، فإن لم يفعل فلا إثم عليه. طبعا ده بنتكلم للرجال مش للنساء طبعا. فإن لم يفعل فلا إثم عليه. وبعض أهل العلم منهم ابن حزم وغيرهم ذهبوا إلى التفصيل فقالوا يلزم الإنسان بأن يضع شيئا على عاتقه إن كان الثوب، إن كان الثوب بحيث أنه لو لبسه يبدي عورته، يعني قالوا يغطي كتفيه فقط لو كان الثوب واسع جدا، أو مش كلام عن القميص، على حاجة زي الملحفة يعني، الثوب واسع جدا بحيث أنه لو لم يضعه على عاتقه تنكشف عورته. فالمرة القادمة إن شاء الله نستعرض هذه الأحاديث ونشوف أنهي مذهب من هذه المذاهب هو الأقرب إلى الصواب، وهل الإنسان يلتزم هيئة معينة في الثياب في الصلاة أم أنه يجوز أن يفعل كما يقول جمهور أهل العلم يصلي عاري الكتفين ولا حرج عليه. أنساب الثقيل يعمل إيه؟ شورى؟ فين في القميص يعني؟ لا دي سنة. ارفع إزارك إلى أنصاف الساقين فإن أبيت فإلى الكعبين فإن أبيت فلا تفعل، ده السنة ان هو الثوب يكون الى انصاف الساقين، فان ابى الانسان فلا يطيل اكثر من الكعبين. فما واحد يلبس ثياب الى انصاف الساقين هذا لا يعتبر ثوب شهرة. يقول انا شاب خاطب فتاة منذ سنة، وكنت احاول معها اطوال الخطوبة ان البسها النقاب على امل الالتزام والزفاف قريبا، وافكر ان اشرط عليها النقاب والا ستفسخ الخطبة، فهل علي حرج واعتبر ظالما لها؟ انت ممكن تكون ظالم لها حتى ولبس النقاب يعني، لان هو الامر مش امر ان هي تلبس النقاب او ان هي تخلع النقاب. طبعا هذا ليس تهويلا من النقاب، معلوم النقاب هذا واقل ما فيه انه لباس زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لباس نسائنا اساسا في البيوت اساسا، وهو معروف انه اللباس الاسلامي يعني. لكن الاهم من ذلك، هل انت علمتها الحلال والحرام وعلمتها العقيدة الصحيحة، ام ان الغرض ان هي تلبس النقاب وخلاص؟ يعني تقوم لبس النقاب يبقى ايه الحمد لله وكده احنا ايه بينا كويسين، فتفعل اي حاجة يقول لك معلش يا صديقي اخت منتقبة، وهو يفعل اي حاجة يقول لك بس استنى خد بالك هو اخ ملتحن استنى. اما لو واحد غيره عمل يقول لك اصل راجل جاهلي وهي دي امرأة مجرمة التانية. فده التصنيف ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان احنا فكرنا ان نهاية المطاف هي ان تلبس النقاب وهو يلتحن. بعد كده جميع افعاله مغفورة، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي قبل للتأويل، مهما يفعل من مصايب يقول لك بس خد بالك ده اخ خلاص، ما دام اخ يبقى لازم نسمعه، ان شاء الله يكون بيقول طوام وبيفعل طوام بس خد بالك، اما التاني فهو جاهل وهكذا. فده ناتج من ان احنا اساسا اتعلمنا او فهمنا ان نهايه المطاف ان هي تكون منتقبه وهو يكون ملتحن. لكن الحقيقه ان اصل المساله ان هي يكون على دين وهو يكون على دين. فإن كانت هي على دين يعني على عقيدة سليمة وعلى اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سوف تجد منها أنها سوف تبذل. لكن أنت تعلب واحدة منتقبة عيطت على ديانة لما قتلت مثلا، تعمل بها تأيدي ترميها في الشارع، إيه اللي نفعها بقى النقاب؟ ولا واحد ملتحن يقول لك بس ما تحتدش عليها دي كان الظاهر ان هي كانت هتسلم. فده معناه ايه؟ ده مش دي شرطه بسيطه. قد يخطئ الانسان فيظن ان هذا رجل صالح فيبين له انه رجل صالح والعكس، لكن ده خطا ناتج عن اعتقاد اساسا ان القوم اشرب حبهم، يعني هم شربوا حب الغرب اساسا وجميع رموزهم. مجرد ان واحد بس يجي في محاضرة يقول والله والاسلام ده في الحقيقة يعني في خير، ومحمد ده صلى الله عليه وسلم طبعا يعتبر اعظم شخصية، ويقول لك شوف الراجل ده جميل جدا ومنصف وراجل من عظماء العالم، هين عليه ان هو يقول هو اخ بس مش قادر يقول، هو مش عارف ان الراجل ده ملحد كافر فيه وفيه وفيه. فاساسا فين الاعتقاد هنا وفين الولاء والبراء؟ لا تجد اساسا. فهو هل نهاية المطاف هي ان تلبس هو ان يلتحي ثم بعد ذلك يذهب كل منا فيفعل ما يشاء؟ ما تدري، ساعة ان ظهرت احدى الفتن فتنة الختان وقت المرأة تختتن او لا، لقيت الناس نفسهم هم بيجادلوا، طب وهل صحيح الختان صحيح سنة ام غير سنة؟ صحيح لك حق ان تسأل هذا السؤال، لكن ليس لك حق ان تهتز وان تعرف ما وراء هذا السؤال اساسا. فهناك فرق بين ان الانسان يعتبر نهاية مطافه هو الالتزام بالهدي الظاهر، وفرق بين ان الانسان يعتبر ان اهم شيء هو ان يعلم من تحته من زوجة واولاد العقيدة وعقيدة الولاء والبراء، من يحب ومن يبغض، والعقيدة التي يتقرب بها الى الله عز وجل، ثم يعلمه الحرام والحلال وما يجب عليه ان يفعله وما يجب عليه ان يبتعد عنه. ثم بعد ذلك هو رويدا رويدا سوف تجد النتاج منه. فده لازم انت تحرص عليه بقى، ان ما قلتش الكلام ده يبقى لازم لا يكون في خطبه ولا زفاف ولا حاجه خالص، ما لقيتش في عقيده وفي حلال وحرام وما غير ذلك، يبقى لازم تكون الامور معلومه قبل ذلك. نعمل بسلطنه عمان وهناك الائمه على مذهب الاباضي اللي هي الاباضيه يعني، فهل تجوز الصلاه خلفهم مع انه لا يوجد مذهب مسجد اهل سنة الا على بعد حوالي 30 كيلو من الشيعة، وطبيعة عملي اني معار هناك ومدة الاعارة محدودة، ولكن مع الاحوال هناك يمكن ان يتم انهاء الاعارة في اي وقت، فهل يجوز ان اقصر في الصلاة طوال مدة اقامتي هناك ام لاي مدة اقصر الصلاة؟ وفي الحقيقة طالما انت مسافر على ما يقوله الشيخ صالح ابن عثيمين وهو كلام ليس ببعيد، فما دمت انك لم تستوطن ولم تقيم، بمعنى ايه لم تقيم؟ يعني ما لم تقيم يعني لم تستقر. نعم، علامة الاستقرار انت تقول خلاص على عهد ما فيش سفر تاني، ما فيش سفر. لكن لو حتى بتقول في سفر بعد 3 سنين، بعد 4 سنين راجع، بعد 5 سنين راجع، فهذا يسمى مسافرا، فهذا يسمى طالما انه ينوي الرجوع وينوي السفر عائدا فانه يصبح مسافرا، فلك ان تأخذ بهذا ولا حرج عليك في ان تحصل الصلاة. اما الصلاة خلف الاباضية، فالاباضية معلومة انهم فرقة من الخوارج، والفرق انواع، اقرب هذه الفرق من الخوارج هم الاباضية، اقرب فرق الخوارج الى اهل السنة هم الاباضية. وعموما ان كان يقيم الصلاة المشروع التي نعرفها فلا مبرر لك ان تترك الجماعة، جماعة المسلمين يعني، لا مبرر لك ان تترك الجماعة بحجة انه من الخوارج. نعم، فتصلي خلفه، معلوم انه من اهل البدع، لكن الصحيح ان الجماعه اولى، الجماعه اولى الا تترك، طالما انك لا تستطيع ان تصلي جماعه اخرى او خلف امام اخر في هذه الحاله لا تترك الصلاه خلفهم. اما الشيعه فالامر فيهم اعوص، لان الشيعه على درجات شديده غير درجات الخوارج، الشيعه منهم الكفار الذين يزعمون ان القران قد بدل، ومنهم اللي هم بيتعالجوا صلاة المجانين اللي بيدعوا ان جبريل نزل غلط، يعني كان حيتنزل على علي رضي الله عنه فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمعلوم ان هؤلاء كفار، كفرهم اهل العلم من قبل، منهم ابن حزم حتى انه كان النصارى يحتجوا عليه بالشيعة، فيقولون الشيعة عندكم يقولون كذا وكذا، فكان يرد يقول الشيعة ليسوا مسلمين، اي الشيعة الذين يزعمون ان القرآن قد بدل وان القرآن قد غير. فلازم تعرف انهي نوع من الشيعة، يعني. اما ان كانوا من الشيعة القريبين يعني لا يزعمون هذه المزاعم، لكن يزعمون ان الخلافة كانت اولى لعلي وان ابا بكر وعمر لم يكونوا احق بالخلافة وغير ذلك من هذه الافتراءات، ففي هذه الحالة ليسوا بكفار. لكن انا ما اعرفش تصلي يوم ازاي، ما اعرفش انهم يصلوا جماعة ولا يعني، مش عارف. لماذا حكمت ببطلان الصلاة التي ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أني أعدتها بعد أن اكتشفت أن طبقة عادلة من الصمغ كانت على موضع من أعضاء الوضوء؟ هل لرأي ذكرت كلمة أعدتها تحوطا؟ الأخ كان بيقول لي أنه اكتشف بعد الصلاة، أو السائل يعني بيقول لي أنه اكتشف بعد الصلاة أن كان على جلده صمغ يعوق وصول الماء، فقلت له ان يجب عليك الاعادة، لا مش تحوطا، ده لازم تعيد الصلاة لان انت لم تكن متوضئا، فلازم تعيد الصلاة. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رأى رجل وفي قدمه لمعة لم يمسها الماء فامره باعادة الوضوء والصلاة، فطالما انك لم تتوضأ فيجب عليك ان تعيد الصلاة. انا قلت له كده، هو اللي قال مش دعوه اللي هو قال بقى. ما معنى الكلمات، المهم يكون متوصل معي وخلاص، ما معنى الكلمات الآتية وما الفرق بينهم؟ المكوس والخراج والجعل. المكوس اللي هي الدراي ولا الجمارك الاثنين يعني ما يؤخذ من غير وجه حق يعني ما يؤخذ من غير وجه حق توبة توبة لو تاب صاحب مكس لقبلها الله منه في حديث المرأة أساسا. فالمكوس هي الأموال التي تؤخذ بغير وجه حق ظلما من الناس. أما الخراج فالأرض الخراجية اللي هي الأرض اللي المسلمين ما بيفتحوها يقروا أصحابها عليها يعني خليكم زي ما أنتوا زي ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر. خيبر كلها يهود لو شالهم كلهم قال لهم امشوا العرب مش أهل فلاح ما عرفوش يزرعوا تاني يوم هتبور الأرض دي لكم زي ما أنتوا على أن إيه يعطوه جزءا من خراج هذه الأرض. وفي الحديث المشهور اللي هو مراح حذيفة يأخذ منهم من الخراج حبوا يرشوه في الحديث ده حبوا يرشوه يقدموا له رشوة عبد الله بن رواحة نعم جزاك الله خير عبد الله بن رواحة أرادوا أن يرشوه فقال لقد جئتكم من عند رجل هو أحب إلي من ملء الأرض وإنكم لأبغض إلي من مثل الأرض من القردة والخنازير ولكن هذا حبي لهذا أي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجعلني أن أظلم وبغضي لكم لا يجعلني أن أجور عليكم يعني بغضي لكم يعني أنتوا يعني واحد يبص القردة والخنازير أجمل على الأقل لا يقول على القردة يقول سبحان الله وشوف المخلوقات أفضل من هو يبص لكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من ملء الأرض من أمثالكم ومع ذلك حبي له وبغضي لكم لم يحملني على أن أظلمكم هديكم حقكم هديكم حقكم فمنهم هم بقى قارين الكتاب وعارفين قالوا مثل هذا قامت السماوات والأرض يعني بالعدل ده قامت السماوات والأرض عشان كده ما كانوا بيسمعوا الراجل بيقول بيحب بعض أحيان الدين بيستخدم للتخدير يعني أفين الشعوب بعض أحيان يعني فلما حصلت أزمة 67 هزيمة 67 فالرجل الخطيب وقف قال لهم يعني اليهود دول اللي غلبونا احنا هنغلبهم طبعا بالتأكيد طبعا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هيجي آخر الزمان ولدرجة إن الحجر يدل على اليهودي يختبئ اليهودي خلف الحجر فيقول الحجر يا مسلم يا عبد الله تعالى هذا يهودي خلفه فاقتله فمنهم هم التانيين فاهمين فقالوا له الكلام صح بس مش انتم بس مش انتم. الحاجة الثالثة الجعل. الجعل ده لما تجعل الانسان اجرة على شيء غير محدد تقول له ابني ده لو نجح عايزك تشربه المية دي مادة الفيزياء دي ليه؟ لو نجح جاب 100 يبقى 500 جنيه طب هو بعيده ما في الوقت ده يطوبة ما جعلش حاجة خالص فده الجعل على شيء غير محدد او يقول ضع مني ابني ده اللي يجيب لابني ليه 200 جنيه طبعا ده شيء ما يجيبه له في قد ايه ممكن واحد العمر كله يجي يدور على ابنه ده يجيبه وممكن واحد يجيبه من اول خط يعني ينزل الشركة ده لا يبقى فشه فالجعل على عمل غير محدد غير محدد ليه غير محدد ما يبذل فيه من مجهود ولذلك كان للايه للعاطي الا يعطي مش ملزم هو الكلام ده لو حدث الكلام ده التاني مش ملزم ليه لان مش محدد لان ازاي هيبقى ملزم بعمل والعمل ده ملوش نهايه يعني ممكن انت تنجح ابني صحيح نجحه بعد 5 سنين وممكن نجح ابني باقل مجهود يكون هو الولد نفسه ذكي فينجح فالجعل هو ان يعطى مال مقابل عمل غير محدد وده غير باب الاجاره تماما غير باب الاجاره تماما ولذلك الصحيح عند اهل العلم انه لا يلزم مين لا يلزم لنا المدرس الزم بالعمل ده يقول لي انت كده خدت الامانه وخدت اللي احنا اتفقنا عليه لا ما خدتش حاجه ده حاجه ملهاش اول ولا اخر ولا ابنك عرفني بيه ولا هو اقدر الزمه بنديه فلوس لان ده حاجة غير محددة الزام المال في حالة عمل محدد موصوف لأول ولآخر ومدته معلومة في الحالة دي انا ملزم ان انا اعمل العمل وانت ملزم تديني اجرة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه من تكملة كتاب اللباس. وكنا في المرة السابقة قد بدأنا بباب التصاوير وما ورد فيه، وفي المرة السابقة تكلمنا عن الأشياء أو تقسيم هذا الباب. وأول شيء بدأنا به هو النصوص الواردة في المسألة، النصوص التي احتج بها كل فريق من العلماء ممن له كلام في مسألة التصاوير، فيما يحل وفيما لا يحل وفي أنواعه. في المرة السابقة قلنا النص الأول هو ما رواه البخاري ومسلم، ده الكلام ده ملناه المرة السابقة بس للتذكرة. يعني عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. النص الثاني هو أيضا مرواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والنص الثالث هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تبنى، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أو فليخلقوا شعيرة. والنص الرابع هو أيضا ما رواه البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إني أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: ادن مني فدنا، ثم قال: ادن مني فدنا، حتى وضع يده على رأسي وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه، فصور الشجر وما لا روح فيه. كل ذا أمليناه المرة السابقة. وفي رواية أخرى عنه سمعته يقول: من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني ينفخ، يقول ننفخ فيها الروح عشان ترجع إليها الروح. وطبعا لا يستطيع أن يفعل هذا، أظن وقفنا عند هذا النص. النص الخامس النص الخامس الخامس برضو. طيب ماشي مش مشاكل. روى الشيخان واصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها انها اشترت لمرقة. فيها تصاوير فلما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام على الباب فلم يدخل. هي تقال نمرقة ونمرقة يعني بضم النون وفتح النون فالاثنين بمعنى واحد يعني. فلما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما على الباب فلم يدخل. قالت فعرفت في وجهه الكراهية. فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت؟ أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت؟ فقال ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. لتقعد عليها وتوسدها يعني استخدمها كالسجادة كده زي المصلية حاجة زي المصلية كده للجلوس والتوسد. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. النص السادس روى مسلم في صحيحه. طبعا عندما نقول مذاهب اهل العلم هتلاقينا رجعنا مره ثانيه الى هذه النصوص لان بعض هذه النصوص يحتاج الى الجمع لان بعضها يوهم بعض الاشكال وبعض هذه النصوص يحتاج الى تفسير. لكن احنا زي ما نذكر بنقول نصوص جملة واحدة عشان يسهل بعد ذلك الرجوع اليها. النص السادس روى مسلم في صحيحه عن ابي الهياج الاسدي قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي رواية أخرى ولا تمثالا إلا كسرت مع الصورة أيضا. ولا تمثالا إلا كسرت. النص السابع روى الستة أي البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة في غزوة فأخذت نمطا فسترته على الباب. عملت ستارة كده يعني منظر يعني غطت الحيطة يعني بستارة فيها صور يعني. فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم ورأى النمط عرفت الكراهة في وجهه. عرفت الكراء في وجهه فجذبه حتى هتكه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت عائشة فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعد ذلك علي. قالت عائشة فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعد ذلك علي. طب وايه العيب اللي فيها؟ ما قطعت السور. يوضح هذا الزيادة اللي وردت عند الامام احمد زيادة صحيحة، فقطعته مرفقتين للارتفاق. مرفقتين يعني ايه؟ يرتفق عليهما، يتسند عليهما. فلقد رأيته متكئا على احداهما وفيها صورة. النص الثامن روى الشيخان والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة. لما راحوا الحبشة شافوا الكنيسة دي، دخلوا الكنيسة وشافوها، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. قعدوا يصفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها من الزخرفة وما فيها من التصاوير. فرفع صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق ثم صوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق. إذا ده يدل على أن شرع من قبلنا أيضا كان فيه هذا النوع من التصاوير غير مأذون فيه، وده ينبهك إلى ضعف من يرد على بعض الذين يبيحون التصاوير، يستدلون على ذلك بقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل كالجفان وجفان كالجواب. نعم، فيقول هذا شرع من قبلنا كان جائزا فيه مثل هذه الأشياء، لكن بعضهم قال أن هذا الرد غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لأن الحديث يبين أن من كان قبلنا كانوا يصورون هذه التصاوير، وذمهم صلى الله عليه وآله وسلم على فعلتهم هذه. طيب، يبقى ده النص الكامل الثامن، مش كده؟ النص التاسع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يترك في بيته لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه وهذا الحديث رواه البخاري طبعا هيرد هنا سؤال هنجيب عليه في موضعه، فما علاقة التصاليب بالتصاوير؟ رواه البخاري وابو داود واحمد ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب الا نقضه الا ازاله يعني. الحديث العاشر، النص العاشر، عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل قرام يعني عبارة عن ستارة. القرام هو ما يغطى به أي فتحة أي سهوة فتحة نافذة أي فتحة، فهذا يسمى قرام. وكان في البيت كلب يبقى قال له ان اللي منعني من دخول هذه الاشياء، ان في البيت كان تمثال وفي البيت كان قرام فيه تصاوير ستارة فيها تماثيل، يعني تماثيل يبقى هنا تماثيل مرسومة على الورق، يعني في تمثال ده على هيئة نحل يعني من الأحجار، وفي ستارة وهذه الستارة عليها ايه؟ عليها رسوم تماثيل، ففي النوعين يعني من التصاوير يعني. وكان في البيت كلب وأيضا كلب، فقال بقى يقول جبريل فمر برأس التمثال الذي في الباب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة. يقول له فمر، طب يعمل ايه عشان جبريل يدخل؟ يشيل رأس التمثال يعني كسر التمثال هذا ويزيل التصاوير ويخرج الكلب، لأن الكلب معلوم كما في الأحاديث الأخرى أن الكلب الذي يقتنى ينقص من أجر أصحابه كل يوم قراط. كنت عندك قد إيه من الثواب عشان تنقص كل يوم قراط؟ طبعا الكلاب هنا التي ليس لها حاجة، يعني غير كلاب الحراسة وغير كلاب الماشية، النهي هذا يستثنى منه الكلب الذي للحاجة وهو كلب الحراسة وكلب الماشية. طبعا ده مش موضع تفصيل لكن للمناسبة. المهم يقول وكان في البيت يقول فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع. ستر ليه الستارة دي قطعها برضو، فيجعل وسادتين منتبذتين توطعان خطوط آل، وامر بالكلب، يعني امرهم ان يعملوا ايه بالكلب، وامر بالكلب يخرج يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واذا الكلب جرو. يعني شوف الانسان قد يحرم الخير، قد يحرم الخير، نحن نقول يحرم الخير ولا نقول يأثم، فرق كبير بين ان تحرم الخير وبين ان تأثم. يحرم الخير حتى لو كان في بيته من لا يقصده، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من دخول جبريل عليه وهو لا يعلم ان في البيت كلب. طبعا هيتطرح ان الكلب ده بتاع حسن والحسين كانوا بيلعبوا بيه، فحتى في هذا حرم، وهذا من تجديد الشرع في هذه المساله. لكن نحن نقول حرم ولا ياثم، لان الجاهل لا ياثم، لكنه لا ياخذ حسنات بجهله. ففعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، واذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم، تحت نضد لهم من ضد يعني. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وصححه. ده النص الكام يا اخوانا؟ العاشر. هناك اخر حديث اللي هو رقم 11، هو من اهم الاحاديث، حديث ابي طلحة عند مسلم وابي داود، وهذا الحديث اصله في البخاري، خدوا بالكم اصله في البخاري وابي داود وغيرهما بلفظ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، لا تدخل الملائكة فيه كلب ولا تمثال. صحيح البخاري، ولا صورة، ولا صورة. وطبعا هنا إعادة اللفظ بلا، لا تدخل الملائكة فيه كلب ولا تمثال، عشان الشرع يبين ايه، ان وجود الكلب وحده مانع من دخول الملائكة، ووجود التمثال او الصورة وحدها ايضا مانع من دخول الملائكة. لان لو الشرع قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وصورة، لكان المنع من الجمع ايه بينهم، يعني اللي عنده صورة بس يبقى لا مانع من دخول الملائكة، اللي عنده كلب بس لا مانع من دخول الملائكة. ماشي. يقول: وفيه انه قال: الا رقما في ثوب. الرقم يا اخوانا، الرقم هو النقش، النقش او التخطيط، او التخطيط. وكمني الامام الشوكاني لم يرد الا هذا اللفظ، وهو لفظ ولا تمثال، ظن ان هذا التخصيص خاص بالتماثيل، لكن في الحقيقة كما هو في صحيح البخاري لعلنا نقرأه بعد قليل، الحديث ولا صورة، كلب ولا صورة. فيقول الراوي: فعدنا زيد بن خالد اللي هو راوي الحديث الصحابي، فوجدوا على بابه سترا فيه صور، سترا فيه صور. فقال لصاحبه: ألم يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ قال له: ألم تسمعه وهو يقول إلا رقما في ثوب؟ فده مناسبة الحديث ومناسبة رواية الاستثناء هذه. دول 11 نص، وهذه النصوص واضحة في المعنى العام المراد منها، فجاءت هذه النصوص بألفاظ هي أعلى ألفاظ التي تفيد العموم، أي تفيد الشمول. وهو قوله كل مصور كل مصور في النار، وبقوله بكل صورة صورها بكل صورة صورها. فهذه أعلى درجات العموم، أن يقول كل مصور في النار وبكل صورة صورها، كما مضى من الأحاديث السابقة. وكذلك في قوله في النص الثاني والثالث إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. نعم، صور إيه؟ هنقول حاضر. الصورة لو مش متعلقة يكون حكمها إيه هنقول حالا إن شاء الله. يبقى إذا الأحاديث دي أخوانا تفيد تحريم كل صورة، وتفيد أن كل مصور آثم، لكن الأمر ليس على عمومه هكذا. بل أولا نحتاج إلى تعريف ما هي الصورة أولا قبل أن نتكلم، حتى نعلم عن أي شيء نتكلم. طبعا هيظن كل واحد أن ده شيء بديهي، لكن هيتبين أنه هو شيء يحتاج أو يترتب عليه تفاصيل. فالصورة الشكل، الصورة الشكل، والصورة هي ما كان له جرم. جرم يا أخوانا يعني جسم، حاجة تمسك في الإيدين، يعني حاجة تمسك في الإيدين، فاهمين؟ يعني حاجة تحتفظ بيها، تاخد احتفظ جيبك، تحطها من تحت المخدة، تعلقها، تعمل بأي حاجة، حاجة تمسك في الإيدين. طب واحد يسأل هو في حاجة ما تمسكش في الإيدين؟ نعم، في شكل ما يتمسكش في الإيدين، زي اللي بيبص في المرآة أو ينظر إلى الماء. هو بينظر إلى الماء أو ينظر في المرآة، تقدر تمسكها في إيديك وتعلقها وتحطها في جيبك وتحتفظ بيها؟ لا تستطيع. فهنا الصورة الشكل، وخصها ابن عباس بأهم من هذا وهو تعريف شرعي، فقال الصورة الشكل، الصورة الرأس، الصورة الرأس. فإذا قطعت الرأس فلا صورة، فإذا قطعت الرأس فلا صورة. وده مؤقتا يبين لك ان اهم شيء في الصورة ايه؟ الرأس. فنعم قطعتها من تحت وتقول ان دي مش هتعيش، يعني مش على هيئة لا تعيش عليها، يبقى اذا دي حلال، وده مذهب بعض اهل العلم، فهذا خطأ، لان الصورة الرأس. هذا تعريف شرعي. الاولاني تعريف لغوي، ان الصورة الشكل او الصورة ما كان له جرم، والتعريف الشرعي الصورة الرأس. وهذا اخرجه الاسماعيلي وحققه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة، حديث رقم 1921 1921 1921. يبقى اذا ده ايه اخوانا؟ ده الباب اللي احنا نتكلم عليه، او تعريف الامر اللي احنا نتكلم عليه. ابتداء نقول هل الصور تجوز او لا تجوز قبل ان نقسمها. الاحاديث دلت على ان كل جميع انواع الصور ما فيها روح وكذلك ما ليست فيها روح حرام. لكن في بقية النصوص ورد ما يخصص هذه الأشياء. فأنت إذا نظرت في حديث جبريل، حديث جبريل رحم كم هو أخونا؟ 10. إذا نظرت في الحديث العاشر تجد أن جبريل قال له ومر برأس التمثال فيصير إيه؟ ها؟ كهيئة إيه؟ الشجرة. يبقى الشجرة تصويرها حلال ولا حرام؟ حلال، صح؟ يبقى ده تكملة مذهب جمهور أهل العلم انهم استثنوا من الصورة المحرمة، ادعوا الاستثناءوا، انهم استثنوا من الصورة المحرمة ما لا روح فيه، ما لا روح فيه. يبقى اذن المحرمة اقتصرت على ايه؟ على المحرم اقتصر على ما فيه روح، يعني سواء كان انسان او حيوان. ماشي، ده مذهب جمهور اهل العلم. اما مجاهد، مجاهد بن جبر ووافقه من المحدثين، ووافقه الامام الصنعاني، ولعلنا في المرة القادمة ان شاء الله نقرأ كلامه بالتفصيل، وافق مجاهد على ان الصور بجميع انواعها محرمة حتى ما لا روح فيها. احتج مجاهد بحجة واحتج الجمهور بحجتين. اما مجاهد فاحتج اولا بالعموم، صح، كل مصور زي ما قلنا بكل صورة، والصورة هي الشكل، خلاص. واحتج ايضا بانه في بعض الاحاديث يقول رب سبحانه وتعالى فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة، صح. يبقى اذا هنا قال هذا دليل على ان الحبة والشعيرة داخلة في ايه؟ داخلة في الصورة المحرمة. لكن في الحقيقة هذا الكلام غير قوي. ليه غير قوي؟ لأن حديث جبريل نص في هذه المسألة، فجبريل يقول ومر برأس التمثال فيصير كهيئة الشجرة. يبقى التمثال يصير كهيئة الشجرة، يبقى إذن الشجرة لا حرج في تصويرها وفي الاحتفاظ بها، ومثلها مثل بقية الأشياء التي لا روح فيها. نحن نقول لا روح، هناك فرق بين الروح وبين الحياة، نقول لا روح فيها، لا روح فيها، مثل الشجر والحجر أو ما يسمونه بالأشياء الطبيعية. طيب، وكذلك أجاب على مذهب مجاهد بحديث ابن عباس اللي هو النص رقم كام؟ 4، اللي هو قال لما قال له الرجل أفتني، فقال ابن عباس، قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه، فصور الشجر وما لا روح فيه. يبقى إذن ما زلنا على مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب الصحابة والتابعين، وجاء نصا عن الصحابة والتابعين، نقول الجمهور طبعا، لأن زيد بن خالد هذا من الصحابة، نقول بعكس هذا، الصحابة والتابعين مذهب جمهورهم أن الصور بأنواعها كلها محرمة إلا ما لا روح فيه فإنه يجوز، وكذلك إلا ما يوطأ أو يمتهن. إلا ما يوطأ أو يمتهن، يبقى ده تاني استثناء للجمهور، صح. يبقى الجمهور بدأوا مذهبهم بإيه؟ بأن كل حاجة حرام، إلا إيه؟ ما لا روح فيه، وإلا إيه؟ ما يوطأ أو يمتهن. منين جابوا ما يوطأ أو يمتهن؟ طبعا الكلام اللي احنا بنقوله على طريقة التيسير هذا، يعني ان شاء الله بعد مطمئن ان الامر قد فهم، نملي عليكم كلام اهل العلم بالتفصيل. الا ما يوطأ او يمتهن، الامتهان ضد التكريم، والتكريم هو ان تحافظ على الشيء، تحافظ على الشيء فلا تدوس عليه ولا تجعله يوضع في مكان يوهم انه غير ذات قيمة، يوهم انه غير ذات قيمة. طبعا الشيء اللي انت عزيز عليك دايما تحطه في جيبك تحتفظ بيه في حته كويسه دايما تخاف عليه ما تدوس عليه ما تنامش عليه. اما الشيء غير ذلك فتعامله بالضد برضو على حسب قيمته لغايه ما توصل قيمته للصفر ترميه خالص ترميه في الشارع. لكن اقل من هذا تحتفظ بيه بس مع الاستخدام تستخدمه بعض الاشياء ممكن نوع استخدام ان انت تدوس عليه تاكل فيه تنام عليه كل ده اشياء من الامتهان من الامتهان. يبقى استثنوا من ذلك ما كان ممتهنا يبقى صورة كاملة فيها روح لكنها تمتهن لكنها تمتهن تمتهن. هذا استثناه اهل العلم فقالوا انه ليس بمحرم وبناء على انه ليس بمحرم يكون ايضا ليس بمانع من دخول الملائكة ليس بمانع طبعا لان ازاي الشرع يبيح لك شيء ويكون هو مانع زي ما قلنا في الكلب. مفهوم يا اخوانا مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب واستدلوا على ذلك بحديثين استدلوا على مذهبهم هذا بحديثين. الحديث الاول حديث جبريل هو النص رقم كام؟ ها؟ 10. فيه حديث جبريل يقول وامر بالستر اللي هو الستارة اللي متعلقة اللي منعت جبريل من الدخول يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين طوطآن طوطآن. يعني الحل للستارة دي ان انت قطعها واعمل منها وسادتين حاجة زي المخدات كده طوطآن وايه منتبذتين طوطآن يعني يتداس عليهم ويتنام عليهم يبقى هم مش موضع التكريم يبقى ده معنى الامتهان. طب ده حديث. والحديث الاخر حديث من السيدة عائشة اللي هو رقم كام؟ ها 7 اللي هو الحديث السابع قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما لفظ احمد فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على احداهما وفيها صورة. ماشي اخوانا؟ ها ماشي ولا مش ماشي؟ طيب يبقى اذا ايه يبقى اذا الاستثناء بتاع الامتهان والوضع ان يوطأ يعني بالاقدام جاء من هذين النصين لكن ليس الامر بهذا اليسر فقد اعترض على ذلك اهل العلم الاخرين فاعترض بعضهم مثل القاضي بن العربي ومال الى هذا الحافظ ابن حجر وايده في ذلك الشيخ ناصر فقال ان الصورة الممتهنة لكي تكون بهذه الطريقة ينبغي ان تقطع في وسطها يعني ما تبقاش الصورة كاملة ان كان صورة فرس ولا صورة حصان ولا صورة اي حاجة الحاجات العزيزة عليك يعني ما تبقاش الصورة كاملة. فبيقول لك القطع ده لازم يكون قطع في منتصفها مثلا سيدة تحتفظ بالصورة بالهيئة اللي فوق لكن لازم الايه لكن يقول لازم يكون القطع في الصورة نفسها يعني ما تقطعش بحيث الصورة تبقى ايه كاملة لازم تقطع الصورة نفسها. ده مذهب مين يا اخوانا؟ ها مين؟ مذهب القاضي بن العربي وقوى هذا الحافظ، يعني نقول مال إليه، نقول أنه مذهب الحافظ لكنه مال إليه وأخذ به نصا الشيخ نصر الشيخ الألباني في السلسلة في الجزء الأول. ده أول اعتراض على هذه المسألة. ثاني اعتراض وهو اعتراض صحيح، أن قالوا الإجماع منعقد على أن الامتهان يكون في الصورة التي لا ظل، فده المقصود بالصورة لا ظل. طب الصورة التي ليست لا ظل المرسومة، المرسومة صح؟ يبقى ده المقصود بالتي لها ظل والتي ليس لها ظل. أجمع أهل العلم على أن الصورة التي لها ظل كلها محرمة، سواء منها ما كان ممتهنا وما كان غير ممتهن. مش حد يقول التمثال ده أنا ممتهنه رميه في الأرض كده ولا رايح عليه ولا معبرين، أو واحد يقول لك أنا كفيه على وشه أو مغطيه كمان بإيه حاطط فيه مخدة ما بنسعي من كده، ففي مفيش امكان اكتر من كده. لا، ده عليه الاجماع. ودل على هذا الاجماع ايه يا اخوانا؟ الكلام ده صحيح طبعا. ودل على هذا الاجماع ايه؟ اولا من النصوص العامة، ثانيا لما جينا قلنا ان الامتهان ان الامتهان يجعل الصورة غير محرمة، يعني انت لو امتهنت الصورة تكون الصورة غير محرمة. اثنين، حديث ايه وحديث ايه؟ جبريل وعائشة. جبريل وعائشة كان نصين في ايه؟ في ايه اخوانا؟ فيما لا ظل فيه صح؟ ولا في اللي فيها ظل؟ فيما لا ظل فيها صح؟ يبقى اذا احنا نقف على قدر الاستثناء. يبقى حكاية الاجماع الذي حكاه القاضي حكاية صحيحة، خصوصا ان الحافظ اقره والشوكاني ايضا اقره ولم يعترضه احد من اهل العلم على هذا الاجماع. يبقى دي مسألة خرجت، يبقى احنا سلمنا لهم في الحتة دي ان هم قالوا لنا الامتهان لا يجوز، لا يجوز ايه؟ اقتناء التماثيل او اقتناء الصورة التي لها ظل. منين يا اخواننا جبنا الكلام ده؟ قالوا من حاجتين، من الاجماع ومن كون الاستثناء الوارد وارد في ايه؟ في الصورة التي ليس لها ظل. ماشي يا اخوانا ولا مش ماشي؟ مركزين ولا؟ طيب، ده اول اعتراض اعترضوا به على مذهب الجماهير القائلين بايه؟ بان الصورة اذا وطئت او امتهنت لم تكن محرمة. قالوا لهم لا، الا لو كانت في ايه؟ في التماثيل، اي الذي لها ظل. قلنا هذا صحيح. قال وكذلك الا ان تكون صورة كاملة لازم تقطع. طيب دي جابوها منين بقى؟ قال لك جابوها من حديثين، جابوها من حديثين وهم حديثي عائشة رضي الله عنها، واتى بهما البخاري متتاليين في الترتيب عكس اللي احنا مليناه، عكس اللي احنا مليناه. الحديث الاول حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وقد غطت سهوة لها بقرام بستارة، فتلون وجهه الى ان قالت ايه فقطعتهما فكانت ايه وسادتين. حديث رقم كم يا اخوانا؟ اللي هو قالت فرأيت يتكئ على احداهما على احداهما فيها صورة، سابع. الحديث الثاني قالوا ادي حديثه، ادي حديثه. طب الحديث ده لا يشهد لكم، فالحديث ده ضدكم. الحديث ده بيقول ان الصورة الممتهنة، ده اللي احنا بنستدل بيه، ان الصورة الممتهنة جائزة ومفهوش الكلام اللي انت عايزينه تقوله ده ان هو قطع من النص. قالوا ما الحديث الثاني بقى مع ده يتعادله. ايه الحديث الثاني يا اخوانا؟ حديث عائشة ايضا انه صلى الله عليه وآله وسلم دخل وعندها ايه نمرقة قلنا نمرقة او نمرقة الاثنين بمعنى واحد، اللي هي زي المخد زي ايه زي السجادة. قلنا الحديث ده رقم كام؟ 5. يبقى 5 و6 خلاص، 5 و7. نعم ماشي. قالوا الحديث ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل فوجد عائشة شرياله السجادة دي وفيها تصوير. السجادة دي التصوير دي هتمتهن ولا مش هتمتهن؟ أنا متدعيها لسه كده بالنص. قالت ايه؟ لترتفق عليها او توسدها، لتقعد عليها او توسدها، تقعد عليها او توسدها، الاثنين فيهم امتهان صح؟ الحديث الثاني قلنا حديث النمرقة. المشكلة اللي فيه مع الحديث الاول ان هو عين ما اجازه صلى الله عليه وسلم في الحادثة الاولى، حديث القران اللي هو الستارة، انكر عليها صلى الله عليه وسلم، فقامت جايبة الستارة دي مقطعاها وقالت فرأيت متكئا على احداها وفيها صورة، دي بتتكلم لغة عربية طبعا، وفيها صورة. الحديث الثاني هو عين الجائز في الحديث الاول، لأول وهلة طبعا. ليه؟ هي اشترت له نمرقة صلى الله عليه وسلم، نوع من التكريم له صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين نمرقة أخبرته، قالت هي عائشة أخبرته، قالت لتجلس عليها أو توسدها. يبقى إذن أنا جايبها عشان إيه؟ للامتهان صح؟ فقال لها إن أشد الناس عذابا يوم قيامة إلى آخره. فأهل العلم دول لما قالوا بالطريقة دي في الامتهان، قالوا الحديثين دول بما انهم متعارضين فالجمع بينهم ان النوع الاول اللي كان في حديث عائشة وايه هو انه القطع جاء في الصورة نفسها، يعني في الجسم، الجسم لم يكن كاملا، يعني اللي تبقى من الصورة مثلا الصدر والرأس مثلا، لكن لم تبقى صورة كاملة. طب والحديث الثاني اللي هو أنكر فيه، قال له أن دي كانت الصورة إيه؟ كاملة خلاص. وبناء على كده قال القاضي ابن العربي ان حتى الصورة الممتهنة لا تجوز الا ايه؟ الا ان قطعت خلاص. وده اللي اعترضوا بيه على مذهب الجماهير. لكن في الحقيقة هذا الاستدلال غير قوي. ليه غير قوي؟ طبعا اهل العلم ذهبوا مذاهب شتى في الجمع بين الحديثين، ربما نفصل طريقة الجمع بعد ذلك، لكن اللي يهمنا ان احنا الان ننصر مذهب الجمهور. الجمع ده اللي جمع بيه القاضي او مال اليه الحافظ واللي اختاره الشيخ ناصر جمع غير قوي. ليه؟ لو ذهبنا الى الجمع ده بالطريقة دي قلنا اصل لما قالت فرأيت يتكي على احداهما وفيها صورة، قالوا دي صورة مقطوعة من النص. طب ماشي. وفي حديث النمرقة لما انكر عليها انكر لان كانت السجادة دي فيها صورة كاملة. طب ماشي. طب ماذا تفعل في حديث جبريل؟ حديث جبريل قال فيه ايه؟ وامر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين طوطآن. لم يحدد له قطع بأن يكون قطع في المنتصف ولا في الربع أو في أطراف الرجلين أو في أي شيء، خدوا بالكم، إنما ركز على إيه؟ على كونه يوطآن منبوذتان. فإذا حتى إن وافقناهم على الجمع بين حديثي عائشة لا نوافقهم، لأن حديث جبريل هيعكر على هذا الاستدلال. وكذلك القول بأن القطع كان في حديث عائشة بحيث أن يكون في منتصف الصورة ده كلام في بعض التعسف. طيب أما إيه الجمع بين الحديثين؟ الجمع سهل، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أنكر عليها في المرة الأولى، لأن عائشة خذوا بالكم لا يمكن أن تعود لما نهيت عنه، لا يمكن أن تعود لما نهيت عنه، هي نهيت عن إيه؟ خذوا بالكم دي كويسة، لأن إيه كلام الشيخ سيد سامي دلوقتي، نهيت عن إيه؟ أن يتعلق ستارة فيها صورة، صح؟ عمد مقطعاها وعمد كانوا مخدات، خلاص لم ينكر صلى الله عليه وسلم. طيب لما دخل عليها مرة تانية لقى جايبة سجادة، شاري سجادة فأنكر عليها. كيف أنكر عليها وهي مما يمتهن؟ أنكر عليها دي سهلة جدا. في الحديث الأول لما لقاها مقطعة الستارة أرشد إلى إن هي الحل إن تقطعها وتعمل مخدات. فعائشة كأنها فهمت من هذا أنه يجوز لها أن تشتري أشياء لكي تكون ممتهنة، يبقى تروح تشتري بقى إيه مفارش عليها صور وحاجات من دي ونحطها في البيت على أساس أن هي ممتهنة. ما احنا فهمنا كده، احنا فهمنا أن الشرع أباح لنا الإيه؟ أباح لنا الممتهن، خلاص يبقى أنا أجيب ده وأعمله سجادة وأجيب ده وأخليه مفرش، ده اللي أباح الشرع. الحديث الثاني أفاد فائدة مهمة جدا، وأنه لا يجوز شراؤها، وأنه لا يجوز شراؤها، مش لا يجوز أن تكون ممتهنة، لأن قالت اشتريتها لك لتقعد عليها، فأنكر عليها صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن البتة، لا يمكن البتة أن ينكر على عائشة مسألة الامتهان، لأن هو علمها هذا، جبريل أخبره بهذا، وهو في الحديث اللي قبل كده علمها هذا وأقرها على هذا، قالت تنتكي على إحداها وفيها صورة. فلا يمكن أن ينكر عليها ما إيه؟ ما أقرها عليه من قبل. إنما هذا الإنكار يخدم إيه؟ يخدم كلام النووي وغيره من أهل العلم، وأنه لا يجوز شراؤها، أي شراء الصور لكي تمتهن. أمال إمتى بقى نستخدمها؟ لو وجدت عند الإنسان ما كان ليعلم أن هذه المفارش فيها صور مثلا فاشتراها، أو أهديت إليه، أو كان لا يعلم الحكم الشرعي. وبما أن الشرع جاء بحفظ المال فلم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لعائشة حرقيها، هذا لا يجوز، لأن الشرع جاء بحفظ المال. فالشرع فالحل إيه؟ أن أنت انتهينا، يبقى الصور اللي موجودة عندك حلها الشرع أن أنت تمتهنها. طب خلاص مدام همتهنها أروح أشتريها وامتهنها. لا، حديث الثاني يمنع من هذا، لأنه أيضا لم يقرها على شرائها أيضا صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا اخوانا؟ يبقى ده الجمع بين الحديثين، وليس ما هي اللي قالت له قالت اشتريتها لك لتقعد عليها فانكر، فقال ان اصحاب هذه الصور الى اخر النص اللي عندكم. لا، ما هو الاجتهاد ده يا اخوانا بسبب ان ايه؟ بسبب عدم علم بالتاريخ. ده في أشد إشكالا أنه دخل على عائشة وعندها ستر، فقال لها في صحيح البخاري، فقال أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال الصور تعرض لي في الصلاة. قال لا بس زحيه عني بس كده عشان إيه؟ منشغل بي في الصلاة. فده اللي خلى الشيخ سيد سابي يقول إيه؟ يقول إن التصوير كلها اتنسخت وبقت حلال، لأن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليها، قال لا بس إيه؟ أخري عني. ده الأشد إشكالا، ده نمرة ثلاثة بقى في حديث عائشة، ده يأتي الدور عليه إن شاء الله. لكن كل هذه الأحاديث غير معلومة التاريخ، فعشان كده الاجتهاد بهذه الطريقة. يبقى إذن الجمع هذا يقوي مذهب الجمهور وهو الصحيح من حل الصور الممتهنة التي توطى سواء كانت كاملة أو غير كاملة، مفهوم؟ ولا شرط بالقطع بصورة معينة، وأن من ذهب إلى غير هذا المذهب مثل القاضي وغيره فهو ما المذهب غير صحيح. وبذلك جمعنا بين نصين مهمين، النص رقم 5 والنص رقم 7 اللي ظاهرهم يورث التعارض. فاضل النص الاخير خالص اللي احنا ما قلناهوش خالص، هنقوله دلوقتي ان شاء الله، وهو نص ايضا لعائشة في نفس المسألة. بالجمهور كما هو على قوته، استثنوا اولا ما لا روح فيه، واستثنوا ثانيا ايه ما يوطأ ويمتهن، واستثنوا ثالثا إذا ما كان من قبيل لعب الأطفال لحديث عائشة المشهور، وهو أن كانت لها صورا كالعبارة عن أفرس تلعب بها، جمع فرس يعني، تلعب بها. صحيح البخاري. فلم ينهاها صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وأيضا هو ورد في كلام التابعين على إقرار مثل هذه الأشياء التي هي من قبيل لعب الأطفال. هذا طبعا كلام بعض كلام أهل العلم، منهم الشيخ صالح وغيره، من هم بيميزوا يقولوا مش كل لعب الأطفال يعني، لكن على مذهب الجمهور وهو الصحيح في الحقيقة كل لعب الأطفال. الشيخ ومن وافقه يقول في الحقيقة مش هي دي اللعب اللي جوزها الشرع، ده النهاردة بيعملوا لعب في منتهى الدقة، العينين والرموش والدراعات للعروسة، مش هي دي اللي جاء الشرع بتجويزها. لكن في الحقيقة الشرع لم يعول على شكل الصورة قدر ما عول على أن هذه إيه مما يترتب عليها فائدة. إيه الفائدة؟ وهي إلهاء الطفل وكون الطفل إيه يمرح ويلعب. فده اللي احنا عولنا عليه، أن هذه تسلية للطفل بغض النظر عن كون هذه الصورة دقيقة أو غير دقيقة، لأن الشرع لم يعول على هذه الصفة، فنحن لا نعول عليها أيضا. يبقى ده الاستثناء الأخير اللي استثناه الجمهور، ما كان من قبيل لعب الأطفال، وبناء على ذلك فتح باب الاجتهاد في عصرنا. قالوا ويلحق بكل ما كان، ويلحق بلعب الأطفال كل ما كان ذو فائدة، كل ما كان ذو فائدة من كونه يستخدم للتعليم كعلم التشريع، أو من كونه يستخدم في المحافظة على أمن الناس مثل تعقب المجرمين وغيرهم والتأكد من الشخصيات وغير ذلك. فكل هذا قالوا أنه من قبيل الجائز. انتزعوه من أين؟ انتزعوه من تجويز الشرع للعب الأطفال، لكونها ينبني عليها فائدة، ولكون هذه الأشياء المستحدثة اليوم لم تكن موجودة على عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عشان ما حدش يقول الله وهم كانوا بيستخدموا الحاجات دي على عصر رسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن ما كانش عندهم تعقب مجرمين بالصور وعلم تشريع يستخدم صور وما إلى ذلك، لم يكن هذا موجودا أساسا. وبعدين هو علم التشريع بيصور ايه؟ بيصور حاجات مش حية يعني، هو بيصور اعضاء، ما الاعضاء دي يعني ما قل ما يصور ايه جسما كاملا يعني. المهم يعني عشان ما نقفلش، المهم كل ما كان مثل هذا في الفيديو.